سلم الوليد كانت ولاد معين يصح العقد، لكن طبعا الـ يعني هذا افضل يعني المعين، الا اذا كان عنده اكثر من بنت فلا بد من تعيين طبعا واضح. لكن لو معروف ان واحد ليس عنده غير بنت واحده فكل زواجك ابنتي وهي معهوده ومعروفه للجميع ففي هذه الحاله يصح العقد، لكن افضل ان يمم. لكن ان كان عنده اكثر من بنت لا بد ان يعين اسمها. نعم. عندكم تنبيهات اخرى في هذا الموضوع؟ اي لا يصح الا اذا كان الولي وكل هذا الطريق الخال مثلا، لو الولي الشرع اللي هو الاب قال وكلتك في تجنيس بنتي من فلان والثاني قال قبلت، يبقى ممكن يجري هو العقد. انا جاوبتك ولا جاوبتكش؟ اجبته ام لا؟ انا قلت لا يصح لان الرسول قال لا نكاح الا بولي، لا نكاح الا بولي، ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا يجوز ابدا الزواج من غير اذن الولي. نعم. وطبعا هو الولي بيحترم اراده المراه، هي لها حق أن تقول نعم أم لا، لابد من احترام رأيها واضح، حتى لو كانت ذكرى. لأن بعض الناس تصور إن ممكن السيد يتجوز نفسها عادي، شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفية التعبير عن رأيها فقط، أما اشتراط الولي فالجميع اشترط بحقه. ها؟ من يقدر يجيب دليل من القرآن على أن السيد ايضا يزوجها وليها؟ فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، تعرفون سبب نزول الايه، فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن. واحد طلق امراه وقضت العده واراد ان يرجع اليها ثاني من جديد، ففي هذه الحاله يعني لا تعذرهن ان كانت هي في لها رغبه ان ترجع اليه ويريد ان يرجع اليها، فهذا ناهي من الولي عن ان تحمى انفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به. واضح؟ فلا تعذرهن ان ينكحن ازواجهن. هذا يثبت سلطه الولي، لان الولي على السيد لو لم يكن له سلطه عليها لما نهى عن العقد، لان العقد يبقى شيء تحصيل حظ، لكن لان له سلطه فنهي عن العقد، لانه يستطيع ان يتعسف في استعمالها فنهي عن عظمها. ما يخالف ما يخالف، لأن هو في الحقيقة وليها الشرعي، لما وليها الشرعي يعني بس كان يعني أرشد إلى ما يخرجنا من الخلاف. لو أجاز الوالد، لو الوالد موافق وأجاز ما يكون فيها شيء. نعم، ما يغسل صحيح العقد لأنه عم من العقبة. العقد صحيح، العقد مش أي مشكلة فيه. تفضل. نعم، يقول لأبيه وكلتك في تزعم الزوج، هو زوج الولي، هو الولي، الزوج ده رجل وهو صاحب السلطة وهو المتزوج. فإذا كان يعني كان هو الأولى أن يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا. لكن إن وكل أباه، إن الزوج يوكل أباه يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، والأب يقول خرج خلاص. إذا كان الأب منفصلا عن الأم من قبل ولادة البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها أبدا ولم ينفق عليها أبدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من أمها؟ طبعا لا، لا يصح، لابد ان يكون ولي من الايه؟ من العصر. نقول المراه ليس لها ولي. فالسلطان ولي من لا ولي له. يعني هو الاب اللي هو انجب البنت دي حتى لو ما شفتهاش. وغاب عنها ولم يرها ابدا حتى اتى وقت الزواج. انتفت عنه الابوه ما زال هو ابا. واضح؟ فهذا يعني حقه. نعم. إذا لم يبدأ ولي الزوجة بالإيجاب فهل الزواج صحيح أم لا؟ طيب كيف كانت الصيغة؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك. صحيح صحيح. طبعا ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرق أو العتاق. فلا يجوز أبدا المزاح في موضوع الزواج. يعني ما ينفعش ما يحصل بين بعض الناس بنقول فلان هذا زوجها لفلان. فانا ممكن حتى لو كانت في المهد وقال الواحد زوجتك فلانا فقال قبلت تطيب زوجة له. فلا هزل في الطلاق ولا في العتاق ولا في النكاح. يعني تقصد مؤخر الطلاق يعني للرجل على المرأة في مؤخر الطلاق مثلا الساعة إن الوعد أن تتنازل عنه هذا يعني يسقط. المهم يتخص عند العقد. لا يحصل اتفاق عند العقد على إيه؟ إسقاط المهر. لا يصح المهر للزواج. لكن إن كان لها ده مؤخر هي مصححة هذا المؤخر فإن عفت هي عنه يسقط نعم لا صاحبة الحق. لكن مع الحذر الشديد يعني ينبغي الإنسان الصحي أن يحذر من تنازلات المرأة. لأن المرأة في الغالب تتنازل أو تعطي رغبة ورهبة. إما رغبة في أن يحسن إليها وإما رغبة مثلا من أن يؤذيها أو يضرها. فلذلك كان بعض السلف وأحسن عمر الخطاب رضي الله عنه يرى أن المرأة إذا رجعت فيه ذاتها فلها ذلك. لأن المرأة يعني يعني ايه تعطي وتذهب وايه رغبة ورغبة. والله تعالى وذلك اشترط الله سبحانه وتعالى في الآية فإن خدنا لكم عن شيء منه نفس خدنا صدر اشترط يعني تأكد من طيب النفس. فإن خدنا لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا مريئا. أول إحنا نعطي التعريف العامة والحواس الخاصة بقى لابد من التحري في الألفاظ وهذه الأشياء. لا طبعا صديق الأفضل ليس وليا إلا إذا وكله صاحب الولاية. يقول تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين أي خلص لك إحلالها خالصة يعني خلوصا. فهي مصدر المؤكد أو صفته أي هبة خالصة لك من دون المؤمنين أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بولي ومهرة خوف أن يستسري النساء وينتشر الفحش بدعوى ذلك. لو فتح هذا الباب انتشر الفحش بحجة أنها وهبت نفسها له وهو قبل. وواضح. ومن أعجب الأشياء ما يحصل في نكاح المتعة عند الشيعة الذي هو بها. واضح. يتفق المرأة رجل يعني على أن يتزوج المرأة سويعات أو وقتا محددا من الزمان على أن يطلقها بعد ذلك. من تمثيل إجيز هؤلاء الضالين المارسين المجرمين أنه إذا هيعمل بقى عائلة اتفاق الفحش ده اللي بيسموه المتعة يعمل إيه بقى؟ يقول لك لابد يكون باللغة العربية عشان يكون صحيح العقد. واضح؟ فهي تنطعون جدا في اشتراط أن يكون الصيغة باللغة العربية حتى يعني فهذا من تمثيل إجيز على هؤلاء الضالين المارسين. وطبعا المصيبة الكبرى للتشيع الآن

مش معناها ان لو ماتت زوجته في حياته ما كان له ان يتزوج اخرى، لكن المقصود ايه؟ ان الله احل له صرفا معينا، يعني النساء بصفات معينه وهي التي ورد ذكرها في الايه. ثم قال لا يحل لك النساء من بعد، يعني ايه؟ لا يحل لك يهوديه ولا نصرانيه ولا مشركه. وروى النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد إلى آخر الآية، فحرم كل ذات دين غير الإسلام. والمطلع على ما كتبوه هنا يأخذه العجب من البعد عن مقصدها، فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه. قال في لباب التأويل في قوله تعالى ولو أعجبك حسنهن دليل على جواز النظر من الرجل إلى الذي يريد نكاحها من النساء، يعني نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم دليل على جواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يخطبها. الدليل الأول هذه الآية ولو أعجبك حسنهن، وطبعا لا يعجبهن إلا بعد الرؤية، واضح؟ فهذا في دليل ثاني. لا أنا أقول من القرآن. نعم ليس لها علاقة بالموضوع. في دليل سورة النساء، في أول سورة النساء، ها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فكلمة ما طاب لا يحصل هذا الطيب إلا بعد الرؤية، ها؟ ما طاب لكم من النساء. يمكن يكون فيه إشارة في قوله تعالى، يعني في ظل الآية هو كل المؤمن يغض من أبصارهم، من أبصارهم من سبعمية، على أساس إيه؟ مفهومها أن يعني أنه أحيانا يدل على غض البصر إطلاقه، كما في حالة إيه؟ إرادة الخطبة، إرادة الخطبة. نعم. طيب وإذا قيل أنه يخشى الفتنة، يخشى الفتنة من النظر إلى من يريد خطبتها مثلا، ما الجواب؟ تهضر هذه لمن يخشى لما جاء شيء محتمل، فغض البصر بطل من المدفة الضرائع حتى لا يحصل الاختتام، فما منع يعني سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. فطبعا صحيح ممكن تحصل الاختتام، لكن في جانب المصلحة الكبرى من يعني جمعه ما في الحلال لا شك أنها إيه؟ تكتفي تماما الشيء اللي هو متوهم ممكن يحصل، ويعني حرم إيه؟ سدا للذريعة، فما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فهي طبعا مصلحة راجحة جدا. وروى نعم ويدل عليه يعني على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها من النساء. أيضا لما ظهر الغربة، غربة الإسلام الآن في هذا الزمان، إن بعض الناس الغير ملتزمين بيتصوروا إن الأخوات المنتقبات جدات أو المحجبات حجابا كاملا، يعني إن دول حياتهم كلها بالجلباب وبالنقاب والجيزة ليل نهار وبيناموا بيها وبياكلوا بيها، يعني وده مش من يعني بعضهم يضحك في الحقيقة، يعني في فعلا الناس أنا ما أدري أي إعلام شيطاني زرع هذه الأشياء في مفهوم الناس، إن دول الجماعة دول كل حاجة حرام، يعني عندهم كل حاجة حرام، وإن المرأة دي محكوم عليها بهذا السخاء، يعني ليل نهار هي باللبس ده على طول في كل حياتها وفي كل أحوالها. فهذا موجود، يعني بعضكم يستغرب، لك هذا فعلا من المؤكد يوجد من النساء غير المنتزمات ان عندهم تطور عن الاخوات ان هن في هذه الصوره. نعم. وعند ذلك لما يجي الكلام على احد الناس راح يتنقب لي، طب ولو حد يجي يتزوجها كيف يراها؟ ما يعرفون ان دي من الحالات التي ايه؟ الشريعه شريعه منطقيه للغايه. شريعة مصرية عند هذه الحاجة، عند وجود ضروري هذه الحاجة، فيجوز النظر إلى المرأة، يجوز النظر إليها سواء بإذنها أو بغير إذنها لأن يخترئ لها مثلا، واضح؟ لها طرق كثيرة. نعم. يعني فالمنظر تعالى لم يترك للمبطل حجة، لم يترك للمبطل حجة، فهؤلاء الذين يقولون كيف تتزوج وكيف سيراها مجهول أن تتزوجها، واضح؟ طبعا يعني الشريعة ما تركت هذا، وما كان ربك نسيا،

وذكر من أخبارهم أشياء يطول إرادها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. لا شك أن موضوع السفهاء والصفيليين من الموضوعات التي تزخر بها كتب الأدب العربي وكتب الأدب الشرعية عموما. لكن كتب الأدب غلط فيها حتى أحرزت كتب وفصول لأخبار الصفيليين الحمد لله، كما أخرجوا أخبار البخلاء والسفهاء ونحو ذلك. الشخص الصفيلي المتغفل الذي يحضر الطعام بدون إذن، هذا إن كنا نقول إنه كان في أول في الجاهلية وفي ابتداء الإسلام، لكن يبدو أن طبع الصفيليين هذا موجود حتى بعد الإسلام وحتى بعد مرور يعني هذه القرون الطويلة يتلى فيها هذه الآداب القرآنية. فيوجد حتى الآن كثير من هؤلاء الصفيليين الذين يحضرون طعام الناس أو دعواتهم لغير إذن منهم. الشريعة الإسلامية ما تركت يعني شيئا ولا أهملت شيئا، وبالذات في موضوع الأداب الشرعية والذوق والسلوك الراقي، هذا نحن الذي علمناه العالم كله، كل العالم وكل الدنيا تلقت هذه الزوجيات وهذه الأداب ويعني اقتبستها من نور الإسلام ومن سلوك المسلمين. حتى هذه الأمور الدقيقة تجد الوحي الشريف كيف يتعرض لها بهذا يعني التفصيل وهذا التوضيح. فمثلا بعض الناس أحيانا مثلا يكون هناك دعوة للزواج مثلا، وماذا تكون الدعوة عامة لكن بتعطى بطاقة مثلا للحضور، واضح؟ أو يدعى الشخص باسمه ولا يعلن عن الدعوة بصفة دعوة عامة. معروف في مثل هذه الحالات إن أصحاب العرس مثلا بيبقوا حاصرين إيه؟ العدد، حاصرين العدد بالأشياء التي تقدم، فبالتالي لا تكون الدعوة مفتوحة إلا ما تكون إيه؟ لأناس معينين يدعونهم للسبب أو لآخر، هذا أمر يخصهم. فبعض الناس بمجرد أن يسمع خبر فقط أن يوجد عرس في المكان الفلاني يتوافدون عليه بأطفالهم وكبارهم وصغارهم ونسائهم ورجالهم، يعني بصورة تتنافى تماما وتتصادم مع الخلق الإسلامي الرفيع. فينبغي أن يكون المسلم إنسانا يعني حساسا مدركا لهذه الآداب وهذه الأعراض التي لم يهملها الشرع الشريف، وإنما أنزل فيها وحيا يتلى في المحاريث إلى أن تقوم الساعة. فما دام الإنسان لم يدع لا يحضر ولا يتعرض للحضور بصورة أو بأخرى. حقيقة كتب الأدب التي تعرضت لأخبار السفريات فيها أشياء كثيرة يعني هي غريبة وظريفة جدا يعني ومسلية، لكننا لا نريد أيضا أن نخرج عن سياق الكلام. ومن أراد المزيد من أخبار السفريين فليرجع إلى كتب الأدب عموما، ففيها فصول رائقة وشائقة وحافلة بأخبار هؤلاء يعني السفريين. يقول ابن كثير أي لا تركبوا الطعام إذا طبخ حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول، فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه، وهذا دليل على تحريم التفكر، وهو الذي تسميه العرب الضيفا. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الصفيليين وذكر من أخبارهم أشياء يطول إرادها. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وأقول أي القاسمي وقد يكون معنى قولهم غير ناظرين إليه نهيا لهم أن يدخلوا مع كونهم مأذونا لهم ومدعوين. الإمام القاسمي رحمه الله تعالى يرى أو يعني يرجع يعني يضع احتمالا آخر، يقول إن الآية تحتمل معنى آخر، يعني دي إيه؟ على كلام ابن كثير الآية دليل على تحريم التفكر، وهي حضور إيه؟ من لم يدع إلى الطعام وقت نضوج الطعام حتى ويتعرض للدخول لأنه يعلم أن ذلك وقت إيه؟ الطعام. القاسمي يرى ان هناك احتمالا اخر، وهو انكم حتى وان كنتم مدعوين، وانظروا الى رقي الاخلاق والاداب الاسلاميه، حتى اذا كنتم مدعوين لا تحضروا قبل المواد، حتى اذا كنتم مدعوين لا تحضروا مبكرا حتى لا تؤثروا على اهل البيت. وانا اعرف تماما يعني ان النساء هن اكثر الناس الذي سوف يشعرن كيف انقطعن القران الكريم في هذه الايات. هذه الآيات لأن النساء اللائي أعرضن للمشقة الشديدة في الطبخ وإعداد الطعام وغسل الأطباق بعد ذلك، كل هذه الأشياء هن اللائي سوف يشعرن وليس الرجال، بماذا رحمة الله بهن وتخفيفه بهن، وكيف الإسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وجه المسلمين إلى الخير به. فالنساء اللائي دائما هن مستترات وراء الحجب كان ايه يعني كان كما تعبير الذين يقولون كان جندي المجهول وراء كل هذه الوليمه كل النساء في الغالب. واضح وهن اللائي اتعبنا قبلها بايام وربما اكثر من ذلك في الاعداد والطبخ والنضج الطعام وكذا وكذا. ثم وراءهم بعد انتهاء الوليمه من المهام ما هو اكثر من ذلك هن اللائي سوف يدركنا كم انقذهن الاسلام وانما نحن فيه من معاناه في الخلل في المعاملات الاجتماعيه لا يمكن ان يكون صغرا عن الاسلام وانما صغرا عن انحرافنا عن اخلاق الاسلام واداب الاسلام. فالذي يجلب الشقاء هو الانحراف عن دين الله. اما الالتزام بشرع الله وبحدود الله فهو الذي يجلب يعني الراحه والسعاده لجميع الناس. يقول القاسمي قد يكون معنى قوله غير ناظرين اليه نهيا لهم ان يدخلوا مع كونهم ماذونا لهم ومجهولين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجلة وانتظارا لنضج الطعام. وهذا أدب في غاية الرقي في الحقيقة أدب راقي في القرآن الكريم من أكثر من 14 قرن والقرآن يعلم البشر هذه الأداب قبل أن يتشدق الكفار الآن والغربيون بما يسمونه بهذه الأداب مع ما فيها من خلل كبير. عمر الفطرة يعني الآية الثانية يعني الذي يحدث يعني يكون على موعد لكنه يأتي قبل الموعد فهذا شيء مستنكر جدا الإنسان يكون في موعد ويحضر قبل الموعد ولولا أن هذا هو الموعد المناسب لكان حدث لك أن تأتي مباشرة فأن يأتي الإنسان إلى موعده قبل الموعد يعني إلى الموعد قبل مكان الميعاد يعني قبل الموعد هذا خلل وأن يأتي بعد الموعد أيضا هذا خلل وخاصة مع بعض الناس مع الطبيب مثلا الطبيب الذي ربما يحدث لكل مريض محدد وقت معين فإذا أخل يحصل خلل للشخص الآخر أو ينتظر هذا المريض وقتا معينا ولا يأتي ونحو ذلك من الوظائف الحساسة التي يترتب على الخلل في المواعيد فيها يعني كثير من الاضطراب في أزواج الناس وفي أعمالهم. أمر آخر مهم جدا هو الشيء يذكر بالشيء وهو أن الإنسان أحيانا يحترم من بداية الموعد المضروب ولكن للأسف الشديد الموعد يكون له بداية ولا يكون له نهاية. المؤلم الشيء المؤلم والمرتف أن ينظر جدا من يلاحظ هذا الأمر. الموعد يكون له بداية ربما بعض الناس تحترم البداية لكن هل يدرك النهاية؟ ممكن بعض الأخوات تزور أختا لها في الله عندها الأطفال الصغار والربع ومسؤوليات الزوج ومسؤوليات كذا وكذا والزيارة لا تحل عن 5 ساعات مثلا أو واحدة تزور أختا مثلا من وقت من الساعة 9 صباحا حتى 10 مساء. زوجها يجي يحترمها مثلا عند بعض الناس ويترك الأمر على كده ويجي بالليل حاجة يحاول عليه بدون نظر في ظروف الناس دي هل عندها هم مواعيد أخرى حد رايح للطبيبة أو عندهم شغال البيت أو هل الناس يعني تعيش في فراغ إلى هذا الحد؟ فإذا هذا الأمر ينبغي الاهتمام به أن الزيارة لها كما قال لها بداية لابد أن يكون لها نهاية. وهذا الحرج قد رفعته الشريعة بأن أنزل في القرآن انظر كم تعرض القرآن لأداب الاستئذان وأداب التداخلات الاجتماعية كم مرة عدوها كثير جدا بالذات في سورة النور في موضعين في سورة النور تكلمنا في هذا التفصيل وهذا هو موضع في سورة الأحزاب القضية كهذه يتعرض لها القرآن بهذه السورة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام اعتراض الأحاديث في نفس القضية ثم بعد ذلك يستمر الخلل في معاملاتنا الاجتماعيه لهذه الصوره والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار. واضح كما ان الموعد له بدايه لابد ان يكون لها نهايه وان يحصل التزام بالبدايه وبالنهايه. وللاسف الشديد يعني الكفار الان الذين اقتبسوا هذه الاداب من المسلمين هم اشد حرصا عليها من المسلمين للاسف الشديد وهم يخدمون الدنيا ويعبدونها عبادة الراهب المتبتل المقطع إلا في المسجد. فما بالك بأهل الدين بطلبة العلم الشرعي طلب العلم ده اللي يلاحظوا العدوان على وقته ما بين ساعة وأخرى عدوان على وقته ووقته نهب لكل طالب عشوائي كيف يطلق العلم كيف يحفظ القرآن كيف يعني يوجه هذه الوظائف الشريفة بشكل طلبة العلم أحوج الناس إلى احترام نظام الوقت لأنه خادم للدين. فما بالك واهل الدنيا يقدسون الوقت هذا التقديس ويعظمونه هذا يعني التعظيم. فهذه ليست الحقيقه عابره بمناسبه قول الامام القاسمي رحمه الله تعالى قد يكون معنى قوله غير ناظرين اله ناهيا لهم ان يدخلوا مع كونهم ماذونا لهم ومدعوين قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه عجله وانتظارا لرب الطعام. ياتي بدري ويجلس ينتظر حتى ينبت الطعام. فان ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوه. واضح. وبرضه طبعا صاحب الدعوه مطالب ان يحافظ على وقت الناس. يعني تقول الساعه كذا مش الساعه واحده تبقى الساعه ثلاث. واضح. لان هذا ايضا ما يخرج الضيوف. لكن ينبغي من الطرفين قدر المستطاع يعني احترام المواعيد. لا يؤذي قلب صاحب الدعوه لشغل هذه الخطه معهم بلا فائده خاصه في بيوت المتزنين. البيوت المتزنين يكون فيها عند دخول بيت اجنبي قيود اكثر بكثير وانضباط اكثر بكثير مما يحصل في بيوت غير المتزنين بالدين من حد النساء وصعوبه الحركه داخل المنزل مثلا وغير ذلك من الحرج الذي يعرفه جيدا من يعانون من هذه التجاوزات. فالبيت الاسلامي الذي يشيع فيه السجاد ويشيع فيه الاستئذان قبل المرور وعدم اختلاط الرجال والنساء وكل هذه الضوابط وهذه القيود الشرعيه التي نحترمها لا شك ان وجود بيت اجنبي مده طويله وفي غير الموعد اللي هم يعني الذي ضرب يكون في عبء شديد جدا على يعني اصحاب البيت. فينشغل صاحب البيت يعني بهذا الشقة من الوقت مع هؤلاء الضيوف الذين حضروا مثلا مبكرا بدون فائده الا ضيق صدر الداعي واهله فيتضايقون بذلك. وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضروره له لان القاعده ان المجلس اذا طال صار للشيطان فيه نصيب. اي مجلس اذا طال عن الحد المعقول لابد ان يكون للشيطان فيه حظ. فانت تزور لتسال سؤال تزور لقضاء حاجه كاداء مهما اقضي حاجتك وتوكل على الله. اما ان تجلس كلما زاد الوقت على القضاء المهمه الاساسيه التي حضرت من اجله كلما زاد الوقت كلما تفتح ابواب للشيطان لهيبه لنميمه لتعكير قلوب الناس بعضهم على بعض ذكر مساوئ الناس بصوره او يعني باخرى. والصاحب البيت يضطر طبعا يرحب بالبيت فيؤلف يفتح اي باب لاي كلام يولد حديث من وراء حديث حتى يلغى الوقت ويرى ان هذا من اكرام ضيفه ويحصل تكلف لكلام لا ضروره له. يعني يا ليت في مثل هذه الحالات يجيبوا المصاحفات اللي ينتقلوا القران والقران الكريم او بغير ذلك من الكلام. لا ده احنا قاعدين بنتكلم عن الكوره ونعمل زي الناس اللي عايشه هذه التفاهات ممكن نتكلم عن الكوره وعلى عشان نغير احنا نزرع الفيلم مع الواقع عندنا الالمان بالواقع ونتكلم على يعني الاحاديث التي لا تثمن ولا تغني من جوع. واضح. يقول فان ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوه لشغل هذه الخطه معهم بلا فائده الا ضيق صدر الداعي واهله وشغل وقته وتوليد حديث وتكلفا لكلام لا ضروره له واقامه زمن الحجاب على نسائه. واضح. اقامه زمن الحجاب على نسائه النساء سيضطرن الى ايه؟ الى الحجاب الكامل والرجال بقى المتزنات بالحجاب الكامل اللي هو الجلباب او النقاب والقفازين. كيف تريد ان تتحرك داخل البيت؟ تريد ان تعد الطعام؟ تريد ان يعني تذهب في قضاء حاجه وهكذا. والبيوت ليس كل الناس بيوتها تتسع ايه؟ يعني للضيوف. واضح. بتطول حاله الطوارئ اللي بتكون موجوده يعني في البيوت. يقول وما ذلك الا من سوء التعجيل قبل الوقت. ولذلك قال الله تعالى: ولكن اذا دعيتم فادخلوا. تفسيرها إذا دعيتم إلى الدخول في وقته يعني في إيه؟ في الموعد المضروب. ولكن إذا دعيتم فادخلوا. ليس قبل إيه؟ الموعد المضروب غير المضروبين إليه. ولكن إذا دعيتم في وقت الدخول الذي ضربه صاحب الدعوة فادخلوا في وقته. فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد. فادخلوا فيه لا قبله ولا بعد. لكن استدراك من النهي عن الدخول مع الأذن مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر وإفادة شرط مهم وهو الإشارة إلى أن للدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه. الدعوة حينا ووقتا يجب أن يراعى زمنه بمعنى يراعى زمنه ابتداء ويراعى زمنه انتهاء. كل برنامج لابد أن يكون لها إيه؟ نهاية. نعم. وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه سفناء الكرويين ومن شاكلهم من غلظاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بآداب الكتاب الكريم والسنة المطهرة، وهو أنهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات مما يهم نفس الداعي وأهله، ويجهب لهم جانبا من عزيز وقتهم عبثا إلا في سماع حديثهم البارد وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جليلة وحكم مهم، وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدر، يعني على ما قدرناه على تفسير قاتلي. قاتلي يرى انها ايه، ليست تخاطب الذين يحضرون الطعام بدون دعوة لهم الكفيلين كما ذكر ابن كثير، لا يقول تحتال المعنى الاخر، وهي محدا للكل المفروض يحضر ومدعو ما يحضر قبل الوقت المقدر. وحينئذ فكلمة حال فكلمة غيرة حال ثانية من الفاعل مقيدة بالدخول المأذون فيه، وهو أن يكون الدخول وقت الدعوة لا قبله، والتقدير غير ناظرين إليه يعني إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إليه. ولذا قيل هذه الآية تسمى آية الثقلاء، آية الثقلاء. إذا علمت هذا فالأجر يعني، وكما قلنا موضوع الثقلاء والتعبير عن العناء النفسي الذي يجده المسلم أو الإنسان من الثقلاء للأدباء والعلماء أشعار ونصوص كثيرة جدا، يعني كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما جلست إلى تقريب إلا وجدت الجانب الذي يليني منه أثقل من الجانب الآخر، يعني كأن الفقه نفسه بيميل أكثر. هذه محاولة لتجسيد المعنى في صورة حسية. ما جلست إلى تقريب إلا وشعرت إن الجانب اللي بنلاحظه بيكون أثقل من الجانب الآخر من جسدي هو. ومر أحدهم على شخص جالس مع واحد من السخلاء فقال له: أين أنت؟ قال: في النزع، يعني خلاص روحي هتطلع في النزع، يعني خلاص حموت يعني. فالحقيقة تعبيرات العلماء هي فعلا ظريفة جدا في باب السخلاء، وكنت أود يعني أن احنا نخفف عنكم شوية من الكلام الجدي الكثير، ولكن يكفي هذه الجرعة العابرة. يقول: إذا علمت هذا فالأجبر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، بمعنى يعني صدر الآية على هذا المنح الذي ذكره القاسمي، وهو حظر الدخول إلى الدعوة قبل وقت الطعام، قبل الوقت المغلوب متفق عليه. طيب من أين إذا نقترب من الآية نفهم البيعة تحريم التطفل؟ يعني ابن كثير استدل على تحريم التطفل من قوله تعالى: إيه غير ناظرين إليه، واضح الذين لا يدخلوا بيوت. نعم. كل هذا عدان كذلك الله يستحسن. يقول: إذا علمت هذا فالأجبر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، وهو: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ومن قوله: ولكن إذا دعيتم فادخلوا، لا من قوله: غير ناظرين إليه، لأنه في معنى خاص، لأن غير ناظرين إليه في المدعو، لكن الذي يدخل في معنى أخف من إيه المعنى الدعوة العام، وهو الذي يحضر مدعوا لكن بدون الوقت. ثم أذكر فائدة، يقول: الإنا مصدر، الإنا في قوله غير ناظرين إناه، الإنا مصدر، يقال أنا الشيء يأنى أن ين، وأنا وأني بالكسر مقصورة، أي وإلى هنا بالكسر مقصورة هنا، أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان الشيباني: وسسرى إذ تقسمه بنوه بأسياف كما اقتسم اللحام، تنخفت المنون له بيوم، أنا ولكل حاملة تمام، تنخفت المنون له بيوم، أنا يعني أدرك وبلغ ولكل حاملة تمام. ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، هذا أدب آخر، ويعني جاء هو هذا الأدب الراقي. وانظروا الناس اللي بيتكلم بتاخد في الكلام الفارغ بتاع الاتيكيت والسفاهات والسخافات، انظروا إلى الأدب الحقيقي والحكم البليغة التي ينبه إليها الشرع الشريف. يقول تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا، يعني تفرقوا ولا تمكثوا، تفرقوا مجرد الأرض المطعام، تفرقوا ولا تمكثوا. قبل أن نستطرد في ذكر كلام القاسمين، استنبط بعض العلماء من هذه الآية في قوله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا مسألة، وهي أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا ملك نفسه. بمعنى هنا مسألة فقهية، هل صاحب الطعام حينما يقدم لك الطعام هل هي إباحة أم تمليك؟ هل هو على سبيل الإباحة أم على سبيل التمليك؟ ولما قدم الطعام، هل الطعام الذي يقدمه لك الضيف إباحة أم تمليك؟ إباحة. طيب تمليك كيف الدليل؟ هو أنه لا صرح لأنه ملكه. نعم يأخذ حقه ناسف يعني. هو أدى حق الرجل. نعم هذه المسألة يحقيق لها ثمرة، يعني قضية هذه إباحة أم تمليك، يعني لك أن تأكل حتى تشرب أو تأكل ما تشاء، لكن هل أنت تملك الطعام أم لا؟ هو الراجح أنها إباحة وليس تمليكا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا طعمتم فانتشروا، إذا طعمتم، فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، فبقي الملك على الأرض. ان الطعام مازال ملك صاحب الطعام، لكن ما اباحه لك هو اللي يكون حق. طيب ما ثمره هذه المساله؟ ثمرتها العمليه بقى تفيدنا في ايه؟ لو قلنا لك لا لا ما فايدتها ان احنا ما نكون مدعوين في فصل من الطعام. ما لو أتى بغيري واستأذنه وصاحب البيت أذن ما فيش مشكلة. نعم لا لا فاكر لا يتطلع زي ما هو عايز. نعم ممكن لكن في شيء. نعم لا هي الحبيبة من ثمرة هذا الخلاف في هذه المسألة أنك عند وأنت جالس على الطعام هل من حقك أن أنك تدعو غيرك أن يستأذن على غيرك وهو قاعد تأخذ حاجة وتسديها له ولا لا؟ فعلى القول بأنها إباحة وليست تمليكا ليس من حقك أنك تأخذ أنت كضيف من الطعام وتعطي من بجوارك أو من أمامك أو من معك من المدعوين مثلك. واضح؟ طبعا إلا إذا كان هناك يعني تصريح عام من صاحب البيت واضح او صاحب الدعوه او عندك علم بصوره او اخرى انه لا يتاذى من ذلك، لكن هذا هو ايه هذه ثمره هذه المساله. واضح؟ فاحنا بنتعلم من المساله دي طبعا ان الحمد لله كرام لكم بخلاء، ولكن نفهم برضه هذه الايه القضايا الانضباط انضباط فيها شيء يعني شيء حسن. فلو انك مدعو على طعام بناء على القول بان تقديم الطعام هو اباحه وليس تمليكا، لو كان تمليكا من حقك تاخذ معاك من حقك تدري اللي بجوارك او تهزم على اخوانك الموجودين ماشي، لكن ان كان اباحه فقط وبالذات صاحب البيت ما يوجد اذن منه في ذلك فلا يجوز لك ان تعطي غيرك، لكن هو فهمت ان كل واحد ياكل ما قدم له هو. نعم يقول ثم اشار سبحانه الى ادب اخر بقوله عز وجل فاذا طعمتم فانتشروا اي تفرقوا ولا تمكثوا. هذه سنة من السنن الشرعية ونزل بها القرآن الكريم، فينبغي أن يلتفت الإنسان لهذا الأدب أنه بمجرد الفراغ من الطعام يبادر بالانصراف فورا ولا يمكث ويستأنس الأحاديث كما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا طعمتم فانتشروا يعني تفرقوا ولا تمكثوا ولا مستأنسين لحديث، لا تمكثوا ولا تجلسوا مستأنسين لحديث أي لحديث بعضكم بعضا،

فعمر رضي الله عنه طمع اكثر لما الوحي وافقه في هذه كما وافقه في غيرها، طمع اكثر في مرحله اشد من ذلك بالنسبه لحجاب امهات المؤمنين. ف يعني وافقه الوحي لما قال احجب نسائك نزلت ايه الحجاب. ثم خفض بعد ذلك طمح الى انه ايه لا يبدين اسرتهن اصلا ولو كنا مستترات، فبالغ في ذلك فحتى لما خرجت ثولة تعرض لها وقال والله يا ثولة انا والله ما تخفين علينا فارمودي كيف تخرجين. كان يطمع ايضا ان الوحي ينزل ويوافقه في منعنا من الخروج ايه خارج الجدر يعني. ففي هذه الحالة حاجة في كنا، لان طبعا اماكن قضاء الحاجة كانت خارج البيوت ولم تكن داخل البيوت، فبالغ في ذلك فمنع منه وأذن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. انتهى كلام طبعا هذه الآية تحتاج لشيء من التفصيل، لكن قبل هذا التفصيل نتعرض لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت ثولة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني ضخمة الجسم لا تخفى على من يعرفها، فراها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا ثولة أنا والله ما تخفين علي فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه يتعشى وفي يده عرق، والعرق هو العظم إذا أخذ منه معظم اللحم، فدخلت عليه فقلت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضع، فقال إنه أذن لكنا أن تخرجنا بحاجتكنا. كل شيء الأنصاري ومقتدى ثودة لولا طول قدها على الناس، واضح مقتضى لما خلها عمر يا ثولة وكانت جسيمة تخفى من يعرفها، فرأى عمر فقصها لما ونقر علينا أموني جافت. فيؤخذ من الحديث أن ثولة لولا طول قدها لقد ولم يكن لها لشكها كفة الوجه خلقت لك تميزها عن غيرها، واضح. فهذا دليل على الايه على الحجاب كان شائعا في النساء عموما في المجتمع، وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الحجاب لم يكن مختصا بامهات المؤمنين، وذلك لان سياق الحديث يدل على ان عمر لم يكن يحب ان تعرف اشخاص امهات المؤمنين، ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن فقط، لو كان الحجاب فقط لامهات المؤمنين كما يزعم كبير السموم البيطري المعروف ان خاص امهات المؤمنين يعني لكان يبقى معروف كده يعني لا زي الشهره كده، لما لا في احد يتحجب حجاب الكامل ده غير مين؟ امهات المؤمنين، واضح. فلو راها بهذه الصوره عرف انها يعني ما دامت محتجبه حجابا كاملا اذا هي امهات المؤمنين. يقول ولو كان الحجاب مختصا بهن لكان اول دليل عليهن واول فارق واعظم هيئه تميزهن عن غيرهن، ولا عرفهن كل احد وعرف اعيانهن في معظم الاحوال. اي نعم. خلاصه الكلام يعني غايه ما يؤخذ من هذا الحديث من سراده هو اشتراك امهات المؤمنين مع سائر النساء في مشروعيه الحجاب. يعني حينما نقل المساله مساله محل اتفاق واجماع مشروعيه الحجاب الكامل اللي هو الستر جميع البدن. المشروعيه نظر عام من الوجود او ايه او الاستخدام. فالمره اتفاق. حتى خرج هذا الضال المنحرف الجاهل الذي ألف كتابه تفسير الأصحاب بتحريم النقاب، وقال فيه يعني ما يعجب له أي عاقل، وليس هذا طبعا وقت الكلام في هذه القضية. لكن قبل أن يخرج هذا يعني النكرة كلام الشاذ الغريب إن الذي كان يقول في كتابه إن المنقبة مجرمة وآثمة التي تجلس على البحر في ملابس معروفة التي تلبسها النساء على البحر أقرب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.